أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سبق أن علمنا في سياق الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة 6 من الهجرة بعد غزوة الخندق وانهزام المشركين وعودتهم خاسئين ذليلين وعلى رأسهم كفار قريش في مكة، رأى صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فاستنفأ من معه فاستجاب 1400، ولم يستجب من القبائل جهينة رزين أسلم وأشجع إلا القليل فقط. لماذا؟ يريدون أن يهلك الرسول والمؤمنون على أيدي المشركين ويتخلصوا من الإسلام، وذلك لنفاقهم بل لجهلهم، ما عرفوا الله معرفة حقيقية، ادعوا الإيمان صوريا. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية مع رجاله، ونزلوا بالحديبية تحت شجرة من السمر، وجرت مفاوضات بينه وبين أهل مكة. انتهت المفاوضات بعقد صلح على أن يعود صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة هذا العام، والعام المقبل يأتون معتمرين وتفتح لهم مكة ويحمون ويحرسون. ولا شك أنها كانت هموما وغموما وآلاما، لأنهم جاءوا يسوقون هديهم يريدون العمرة، بعد يصدونهم عن سبيل الله يمنعونهم من دخول مكة، بل بعثوا لهم شبيبة حوالي 30 شاب ليقتالوهم، إلا أن الله فضحهم وسلط عليهم أصحاب رسول الله فأخذهم أسرى ثم عفوا عنهم وتركوهم. فلما ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغم وهذا الكرب والهم ورجاله معه، عوضهم الله بنعم العظة فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتحنا لك فتحا واضحا بينا، ألا وهو فتح خيبر وفتح مكة. خيبر في هذه السنة ومكة في السنة الثانية الثامنة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات وكان العزيز حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما. هذا السياق الكريم إذا عشناه في هذه الدقائق معنى ذلك أننا والله مع الله ورسوله. كيف نصل إلى هذا المستوى؟ وصلنا بفضل الله علينا بالإيمان بالله وكتابه، بالإيمان بالله ورسوله، وها نحن نتدارس كتاب الله والحمد لله. قال تعالى: سيقول المخلفون. من هم المخلفون؟ الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة. لماذا تخلفوا؟ لأنهم منافقون مرضى القلوب، يفهمون أن المشركين سيقتلون رسول الله والمؤمنين، ولن ينتصر عليهم رسول الله والمؤمنون. فقالوا: نحن لنا أشغال وأعمال، إصلاحات في أموالنا في أهلنا، ما نتمكن من الخروج. واعتذروا للرسول بهذه الأعذار الباطلة. هؤلاء هم المخلفون الذين خلفهم رسول الله والمؤمنون وراءهم المدينة، واتجهوا نحو مكة. ماذا يقولون؟ سيقول المخلفون: متى؟ إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. هذه الآيات أخبر الله بها وقالها لأصحابه قبل أن يقولها المشركون والمنافقون في المدينة، إذ نزلت هذه الصور في طريق الرسول من الحديبية إلى المدينة. وهذه الأقوال التي ذكرها تعالى والله لقد قالها أهل النفاق في المدينة. سيقول في المستقبل لما تصلون إلى المدينة، يقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم. والانطلاق هنا من المدينة إلى خيبر، وخيبر ذات مال وأغنام، ويملكها اليهود عليهم لعائن الله، والله عز وجل أعلن لرسوله بالفتح: إنا فتحنا لك، وفيها مغانم كثيرة. فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى خيبر وخرج معه المؤمنون أولئك المخلفون والعياذ بالله، قالوا: نريد أن نخرج معكم، إذن لنا بالخروج. فلم يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج، وإن أذن لهم فلا حق لهم في الغنيمة، ولا يستفيدون منها قليلا ولا كثيرا، ما هم أهل لذلك، لأنهم يودون أن يهلك رسول الله والمؤمنون. إذن فقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، أي إلى خيبر لتأخذوها، ذرونا نتبعكم، اسمحوا لنا، اتركونا نمشي معكم. أيام كانوا خائفين من قريش والمشركين هربوا وتنصلوا، والآن لما علموا أن الرسول منتصر على اليهود قالوا: ذرونا، اسمحوا لنا نمشي معكم، ذرونا نتبعكم. قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله أخبر بأن هؤلاء المنافقين سوف يقولون لكم كذا واسمعوا لنا واعطونا الغنائم ولا تحسدونا، أخبر بهذا في أول الصورة، في هذه الصورة قبل وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقالوا كما أخبر تعالى عنهم كلمة بكلمة: ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله ويغيروه، مستحيل. قل لن تتبعونا، قل لهم يا رسول الله يا نبي الله، قل لهم لن تتبعونا ولن تخرجوا معنا ولن تمشوا معنا، وإن فرضنا أنكم مشيتم وخرجتم لن تنالوا من الغنيمة شيئا أبدا، إذ هذه خاصة بأهل الحديبية، عطية الله عز وجل ومنته لهم مقابل جهادهم وما عانوا من آلام في الحديبية. لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. بالفعل قال: لماذا ما نمشي معكم إلى خيبر والبلاد في الإمكان أن تملكوها وتأخذوا الغنائم، اسمحوا لنا. لما قالوا لا، قال: لن تحسدوننا، هذا الحسد فقط فيكم. أرأيتم طباع البشر في ذلك الزمن فكيف باليوم؟ قالوا: تريد أن تحسدوننا فقط، وإلا لماذا ما نخرج معكم ونأخذ الغنيمة مما تأخذون أنتم الغنائم، بل تحسدوننا. وهذا باطل وكذب وخطأ وكفر عنهم، منافقون ما زالوا ما تابوا، والآيات والله لفي توبتهم وبيان الطريق لهم وهدايتهم حتى يهتدوا ويسلموا ويؤمنوا الإيمان الصحيح. فسيقولون بل تحسدوننا، قال تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بل كانوا، أي هؤلاء المخلفون المتنطعون المطالبون بالخروج إلى خيبر والقائلون: حسدتمونا منعتمونا من خيبر حتى ما نأخذ الغنيمة معكم، هؤلاء قضى الله تعالى وحكم بأنهم كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وهنا معشر المستمعين والمستمعات بيان فضل الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأكثر الويلات والمصائب والهزائم التي تصيبنا سببها عدم الفقه، ما في بصيرة، ما في نور. والله العظيم الحسد والكبرياء والخداع هذه الأمراض كلها ناتجة عن ظلمة القلب، عن ظلمة الجهل. لو كانوا مبصرين مشرقة قلوب مضيئة لهم الحياة ما يقولون هذا الكلام ويتخبطون أمام رسول الله والمؤمنين ويقولون بل تحسدوننا. قال تعالى: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. والفقه هو العلم، ولكن أسرار العلم. علمت أن اليد تقطع لمن سرق، والسر في ذلك ما هو؟ تأمين حال المؤمنين والمسلمين. علمت أن الزنا حرام، لكن ما السر في ذلك؟ ما فقه هذه الحرمة حتى ما تختلط الأنساب وتفسد القلوب؟ وهكذا العلم علم، والفقه فهم أسرار العلم. فلو كانوا يفقهون عرفوا لاستحوا أن يقولوا هذا الكلمة، ما يخجلون. بالأمس ما يخرجون مع رسول الله ويتمنون قتله بين يدي المشركين، ولا أن تقول نمشي معكم وتركونا واسمحوا لنا وما إلى ذلك. لما رفضوا ذلك قالوا: حسدتمونا. الحسد هو الذي منعنا من المشي معكم. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. معنى هذا معشر المستمعين والمستمعات، يجب أن نتفقه، أن نعرف أسرار الشرع ومقاصده الكريمة. لسنا كالبهائم كالغافلين الجاهلين، وحسبنا هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خيرا منا فقهه في الدين، علمه الدين وأسراره، وأصبح من أولي البصائر والنهى. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا. ومن لم يزق هذا والله يعيش على الحسد والبغضاء والعداء وما إلى ذلك من حيرة الجهال والعياذ بالله وتخبطهم. ثم قال تعالى: وقول الحق مرة ثانية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: قل للمخلفين من العرب، قل للمخلفين من العرب، قبائل حول المدينة، جهينة، مزينة، غفار، بنو أسد، بنو أشجع، الديل، هذه القبائل ما آمنوا إيمان حقيقي، آمن أهل المدينة وهم آمنوا بالصورة وبالتقليد، ما هم على علم وعلى بصيرة. فلهذا لما علموا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة أبوا أن يخرجوا، ظنا منهم أن المشركين سيقتلون رسول الله والمؤمنين. فهذا المعتقد يعتقده مؤمن صاحب الإيمان. قل للمخلفين من العرب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وهنا من الذي يدعوهم؟ لا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال: لن تتبعونا. هذا فيه آية من آيات الله الدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وميزته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هذا ثبت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة، وإذا بأبو حنيفة ومسيلم الكذاب وجماعات ارتدوا وانتكسوا. وماذا يفعل أبو بكر؟ اختار أصحابه، استشارهم، ما أجابوا، فتوكل على الله عز وجل وخرج وقاتلهم حتى أسلموا. واسمع السياق الكريم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قوة، تقاتلونهم أو يسلمون، إما يموت وإما يدخل في الإسلام. ومع هذا الآية أيضا تشمل عمر رضي الله عنه، فقد قاد المسلمين وقاتل الروم وقاتل الفرس حتى دخلوا في الإسلام ودخلوا تحت راية الإسلام. دعا المسلمين وخرج يقاتل الروم وفارس وإلا لا، ونصر الله عليهم. فالآية تشمل هذا أيضا، ويكون معنى تقاتلونهم يسلمون على حد ما علمنا. إذا أردنا أن نغزو أمة من الأمم نرسي سفننا، نوقف طائراتنا، نقف ثم نراسلهم: تدخلون في الإسلام، نبين لكم الإسلام لتنجوا من عذاب الدنيا والآخرة ولتكملوا وتسعدوا في دنياكم وآخركم. فإن قالوا نعم مرحبا دخل المسلمون وعلموهم وأقاموا شرع الله بينهم، وإن رفضوا لما ترفضون إذن تسمحون ندخل، تدخلون تحت رايتنا حتى نتمكن من هدايتكم وتعليمكم، فإن أسلموا لذلك ودخلنا فبها ونعمت، فإن قالوا لا إسلام ولا دخول علينا ما بقي إلا القتال فقط، لا بد من قتالهم. هكذا يقول تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون في يوم الأيام إلى قوم أولي بأس شديد قوة، فرسان وأبطال وسلاح وكذا، تقاتلونهم أو يسلمون، إن أسلموا ما قاتلتمهم، ما أسلموا تقاتلونهم، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وعد من الله. فإن تطيعوا من يدعوكم، رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان، فإن تطيعوا من يدعوكم ماذا ينتج لكم؟ يؤتيكم الله أجرا حسنا، الأجر المثوب مقابل العمل. والحسن هنا الدنيا العز والكرامة فيها والطهو والصفاء، والآخرة الجنة دار النعيم المقيم. هذا هو الجزاء الحسن، ما هو جزاء سيء، وهو جزاء حسن في الدنيا وفي الآخرة. فالدنيا الطهو والصفاء والعلم والبصيرة والتقوى كأنهم كالملائكة، وفي الآخرة الجنة دار النعيم المقيم. اللهم اجعلنا من أهلها. هذا وعد الله وإلا لا؟ وعد الله. فإن تطيعوا من يدعوكم إلى قتال الكافرين المشركين أو المجوس والنصارى يؤتكم الله عز وجل أجرا حسنا ولا يعرف قدره إلا الله. ولكن كما بينا كمال الدنيا وسعادتها بالطهر والصفاء والعز فيها، وسعادة الآخرة بالنعيم المقيم في دار السلام مع رؤية الله رب العالمين. وهنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل. وهل تولوا قبل؟ أي نعم، ما كنا معهم، ما خرجوا مع رسول الحديبية ولا لا، تولوا، منعوهم من خيبر تولوا، ما مشوا أيضا. وإن تتولوا عن الخروج للجهاد مع من يدعوكم، وإن تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أليما. والعذاب الأليم في الدنيا ذل وعار وخزي وفقر وبلاء، وفي الآخرة عذاب النار الجحيم والسعير فيها، لا بد من هذا. هكذا هذه وعود ربانية وإلا لا؟ الله يخلف الميعاد، كلا وحاشا، وهو على كل شيء قدير. وإن تتولوا عن الخروج إلى الجهاد مع هذا الذي دعاكم من عبادنا الصالحين أبو بكر أو عمر كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، عذابا أليما موجعا ذي ألم، عذاب الدنيا والآخرة. هنا المرضى والعوج والعميان قالوا يا رسول الله كيف بنا نحن إذا كان من لم يخرج الجهاد يكون من أهل النار، نحن أصبحنا من أهل النار. العاجزون عن الجهاد، هذا أعرج برجلي، هذا أعمى ببصري، هذا مريض بقلبه، قالوا كيف إذن، ما نستطيع أن نخرج. فأنزل الله تعالى عليه قوله ليس على الأعمى حرج، والأعمى فاقد البصر، ليس عليه إثم أبدا ولا مضايقة، ما يمشي ولا يطالب بالخروج. ولا على الأعرج، والعرج ألم في رجل من الرجلين صاحبها ما يقوى على الجهاد والمشي والركوب. ولا على المريض حرج، مرض من الأمراض التي تصيب الإنسان ملازمة له ما يستطيع الجهاد، هؤلاء لا إثم عليهم ولا يطالبون بالخروج للجهاد حتى اليوم إلى يوم القيامة. رفع الله عنهم الحرج، منة الله ونعمته على عباده المؤمنين، لأنهم بكوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف نحن ما نستطيع أن نخرج للجهاد فنصبح مع هؤلاء. قال لا، لا حرج عليكم. وبينهم ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، والحمد لله. وأنتم تعلمون أن الحرج مرفوع أيضا في الصلاة، من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا ولا حرج، من لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى متكئا أو مضطجعا ولا حرج أبدا. الصيام، المريض الذي ما يستطيع أن يصوم لا حرج، يفطر ويطعم على كل مسكين رفعا للحرج. وهكذا رفع الله الحرج والضيق على عباده المؤمنين الصالحين إذا كانت هذه الأعذار موجودة حقيقة وهم لا يرغبون فيها بل يرغبون أن يصوموا وأن يصلوا ولكن العذر هو المرض والعجز. هؤلاء باكوا بين يدي رسول الله قالوا كيف نحن ما نستطيع أن نخرج ونجاهد لما نحن فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ثم قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أضافه إليه ومن يطع الله ورسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلمة من ألفاظ العموم من سواء كان أبيض أو أحمر عربا أو عجما من أي نوع من أنواع البشر من يطع الله تعالى بأن يؤمن حق الإيمان وأن يطيع الله فيما يأمره باعتقاده بقوله بعمله بحبه بالتشبه به ويطيع الله عز وجل فيما نهى الله عنه وحرمه على عباده الصالحين المؤمنين سواء كانت عقيدة فاسدة أو قولا باطلا أو عملا سيئا أو سلوكا منحرفا هذه طاعة الله عز وجل ومعها طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول أيضا فيما يأمرنا به أن نقوله أن نفعله أن نعتقده وما ينهانا عنه من قول أو عمل أو اعتقاد هذه الطاعة لله ورسوله جزاؤها عظيم. ندخل جنات تجري من تحتها الأنهار هذا اللفظ عام للبشرية كلها والله العظيم من يطع الله ورسوله في أي زمان في أي مكان في أي وقت وطاعة الله وطاعة الرسول لن تتم ولن تتم لأحد إلا إذا آمن حق الإيمان وأصبح يعيش مع الله يستحي منه أن يسمع كلمة باطلة أو يمشي مشيا محرما إيمان. ثم بعد ذلك لا بد من معرفة محاب الله ومكاره من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات أيضا والذوات. فلهذا طلب العلم فريضة. وكثيرا ما أقول لن تتحقق ولاية الله لعبد ويصبح ولي الله إلا إذا آمن أولا ثم اتقى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا يقول من هم أولياؤك يا ربنا؟ فكان الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون طول الحياة يتقون الله ليلا نهارا مدى الحياة. كيف يتقونه؟ يجعلون بينه وبين عذابه وقايا بينه وبين سخطه وقايا بينه وبين غضبه وقايا. اي نعم ما هذه الوقاية؟ والله إنا لطاعته وطاعة رسوله فقط. أطع الله وأطع الرسول جعلت وقاية بينك وبين الله لا يعذبك ولا يذلك ولا يهينك لا في دنياك ولا في أخراك. إذن هكذا يقول تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قراءة سبعية ومن يطع الله ورسوله ندخل جنات وقراءة أخرى يدخل بالنون وبالياء والكل صحيح. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قراءة يدخله أي الله جنات تجري من تحتها الأنهار. أي أنهار هذه؟ تعرفون النهر ولا لا؟ نهر النيل معروف، والفرات دجلة. هذه الأنهار أخبرنا تعالى أنها خمسة أنهار، أربعة أنهار. قال تعالى مثل، ارفع صوتك، مثل الجنة التي احتجمت فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. من عسل مصفى، ما فيه ولا ما يوجد مع العسل اللي عندنا من بقايا النحل. فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات. ما هي الأنهار فقط؟ من هم أهل الجنة يرحمكم الله؟ بنو هاشم، بنو فلان؟ لا لا، من هم أهل الجنة ما تعرفونهم؟ المؤمنون المتقون، الكافرون الفاجرون أهل النار. ولا يوجد مؤمن حق الإيمان وهو فاجر. هؤلاء العرب الذين عشنا معهم هذه الأيام ما آمنوا حق الإيمان، ما عرفوا، قلدوا فقال قالوا نحن مسلمون، فلهذا عصوا رسول الله وتمنوا هلاكه. لو كانوا مؤمنين يفعلون هذا، فالمؤمن الحق ما يستطيع أن يعصي الله ولا أن يخرج عن طاعته أبدا. هذا الإيمان الذي جعل الله تعالى كل ذرة في الكون تقويه وتدل عليه. فقط تأمل، ضع راسك بين ركبتيك وفكر، من أنت؟ ما أنت؟ ما هذا الكون؟ من أوجد؟ من؟ لن تجد كلاما إلا الله فقط. ما صفاته في كتابه بأسماء وصفاته؟ ماذا يحب مني؟ يحب كذا وكذا. ماذا يكره مني؟ أكره كذا وكذا. وتطيعه بالفعل لأنك آمنت وعرفت، وبذلك تصبح ولي الله. يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يرجع للوراء، ما يقبل هذه الدعوة، يصر على معصية الله ورسوله، يبيح الربا والزنا واللواط والكذب والغش والخداع والحسد والباطل، وهو ذي مهمته لظلمة قلبه وخبث روحه. وسبب ذلك ما آمن الإيمان الحق، ولا عرف محاب الله ولا مكارهه، ولا محاب رسول الله ومكارهه. الجهل ظلمة ما فوقها ظلمة. فلهذا يجب أن نتعلم، وطريق التعلم كما علمتم وكررنا القول أقل ما يكون بأن تسأل في صدق ونية صادقة أهل العلم، ماذا يجوز لي في كذا؟ هل يجوز لي أن أقول كذا؟ هل يباح لي كذا؟ هل أمنع من كذا؟ لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. إن شغلتك الشواغل وما استطعت تجلس في حلق العلم، فعلى الأقل بالصدق تسأل، وإذا علمت تؤمن على الفور وتعمل وتطبق. قال العالم هذا لا يجوز، لا يجوز، ولن تعود إليه. قال هذا ينبغي أن تفعله، ينبغي أن تفعله. ولكن طلب العلم كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس في روضته ويلتف حوله أصحابه، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بما يزكيهم؟ يطهر قلوبهم، يزكي نفوسهم ببيان الطريق لهم وبدعوتهم إلى هداية قلوبهم وإصلاحها حتى يصبحوا زكاة النفوس أو أزكياء النفوس. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. العذاب الأليم ذو الألم الموجع، ولا تستطيع أن تقدره ولا تعرفه، ألا وهو عذاب النار. ألا وهو عذاب الجحيم. ما هذا العذاب؟ ما هذا العذاب؟ لو نستعرض بعض الآيات: يصب فوق رؤوسهم الحميم يصب فوق رؤوس يصب به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ذي صورة فقط. يصب الماء الحار على رأسه حتى يغلي بطنه. وماذا؟ مقامع من حديد، كلما أراد أن يخرج منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا كذا. طعامها الزقوم وشرابها الحميم، والغربة فيها لا نظير لها، من دخلها لا يعرف أبا ولا أما ولا أخا ولا أخت ولا أحد أبدا ملايين السنين. ما يؤمن عبد هذا الإيمان ويستطيع أن يعصي الله ويخرج عن طاعة الرحمن أبدا. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. الله تعالى نسأل أن لا يجعلنا من أهل الكفر والشرك والفسق والفجور. هيا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات وعد الله ورسوله المؤمنين بغنائم خيبر وهم في طريقهم من الحديبية إلى المدينة، وإنجازه لهم دال على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته، وكلها موجبة للإيمان والتوحيد وحب الله والرغبة إليه والرهبة منه. من فضلك أعد هذا بتأني لهم. من هداية الآيات وعد الله تعالى رسوله والمؤمنين بغنائم خيبر وهم في طريقهم من الحديبية إلى المدينة، وإنجازه لهم دال على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته، فكلها موجبة للإيمان والتوحيد وحب الله والرغبة إليه والرهبة منه. الله أكبر الله أكبر. إيه نعم. ثانيا بيان حيرة الكافر واضطراب نفسه وتخبط قوله وعمله. بيان حيرة الكافر وتخبطه واضطرابه كما هم موجودون. والكافر والفاسق مثله والظالم مثله أيضا، لا هدوء ولا سكينة ولا استقرار لظلمة النفس وخبث الروح. نعم. ثالثا ذم الجهل وتقبيحه، إنه بئس الوصف يوصف به المرء، ولذا لا يرضاه حتى الجاهل لنفسه. فلو قلت لجاهل: يا جاهل لا تفعل كذا أو لا تقل كذا، لغضب عليه. أي نعم. من هداية هذه الآيات التنديد بالجهل والتحذير منه، فإنه ظلمة لا يحبها عاقل أبدا ولا يرضى بها غير فاسق أو فاجر. الجهل، ظلمة الجهل بما نزيلها كما بين تعالى بالكتاب والسنة، بسؤال أهل العلم مجالستهم نتعلم. الجهل فيه الجهل، تقول يا جهل يغضب، لو تقول يا جهل يغضب وهو جاهل. فلهذا الجهل من أخص الذمام والعياذ بالله تعالى. رابعا مشروعية الاختبار والامتحان لمعرفة القدرات والمؤهلات. مشروعية الاختبار والامتحان هذا خاص بالمسؤولين للجهاد وما إلى ذلك، لا بد من الاختبار والامتحان. خامسا بيان أن غزو الإسلام ينتهي إلى أحد أمرين: إسلام الأمة المغزوة أو دخولها في الذمة بإعطائها الجزية بالحكم الإسلامي وسياسته. وهكذا كما بينت لكم، لما نغزو دولة من الدول وراية الله في أيدينا نطالبهم بالدخول في الإسلام، رفضوا اسمحوا ندخل لنعلمكم، رفضوا نقاتلهم، ما في حال ذلك. فإن أذلنا بالدخول دخلوا تحت رايتنا وانقادوا لحكمنا وهم على دينهم، ولكن ما يلبثون أن ينتقلوا إلى الإسلام لأنهم يشاهدونه وأهله. نعم. سادسا رفع الإثم والحرج في التخلف عن الجهاد لعذر العمى أو العرج أو المرض. أي من هداية هذه الآيات رفع الإثم والذنب والحرج على المريض الذي ما يقوى على الجهاد كالأعرج والأعمى والمريض. بكتاب الله هذا، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج. نعم. وأخيرا بيان وعد الله ووعيده لمن أطاعه ولمن عصاه، الوعد بالجنة والوعيد بالنار. بيان وعد الله ووعيده، وعد الله لمن؟ لأوليائه وصالح عباده. بما؟ بالجنة ورضاه فيها. وعيده لمن؟ للكافرين أهل الشرك والكفر والعياذ بالله، بالعذاب الأليم في جهنم وبئس المصير. والله تعالى أسأل